أحمد بن محمد بن سلامة ابن سلمة الطحاوي لا مذهب الكفي مذهب الكفي حنفي المذهب ومن أين هو من أين بلاد من مصر وكتب هذه العقيدة على عقيدة من أهل السنة والجماعة وهل كلها موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة هناك بعض ما أخذ عليه لهذا فهل أولى أن تسمى هذه العقيدة الطحاوية أو بعقيدة أهل السنة والجماعة ما هو الأولى؟ نعم الأولى أن تسمى بعقيدة الطحاوية أو بالعقيدة الطحاوية نسبة إلى قائلها وإن كان في مجملها عقيدة أهل السنة والجماعة لكن انتقد على المؤلف رحمه الله بعض المسائل سيأتي إن شاء الله تعالى تنبه عليها في موضعها قال المؤلف رحمه الله تعالى قال نقول بتوحيد الله معتقدين بتوحيد الله تقدم معنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام ومنهم من يقسم التوحيد إلى قسمين إلى توحيد بالمعرفة والإثبات ويصل فيه الغلو ويدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات وإلى توحيد في الطلب والقصد ويدخل فيه توحيد الألوهية ويدخل فيه توحيد الألوهية وكذلك أيضا منهم من يقسمه إلى قسمين فيقول توحيد قولي اعتقادي وتوحيد إرادي طلبي توحيد الأسماء والصفات والربوبية يقال له أيضا كما سمعت توحيد المعرفة والإثبات ويقال له التوحيد القولي الاعتقادي ويقال له التوحيد العلمي الخبري هذه كلها أسماء للربوبية والأسماء والصفات ماذا يقال لها توحيد بالمعرفة والإثبات ويقال له القولي الخبري ويقال له العلمي كذلك أيضا قول الاعتقاد والعلم الخبري وتوحيد الألوهية يقال له توحيد العبادة وتوحيد الإرادة والطلب وتوحيد فعلي عملي كل هذه بمعنى قال المؤلف رحمه الله تعالى: نقول بتوحيد الله مع التقييدين بتوفيق الله تعالى، ان الله تعالى واحد لا شريك له. ان الله تعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في الوهيته، ولا مثيل له في اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وتوحيد الربوبيه كما عرفه بعض اهل العلم منهم الشيخ ابن تيميه رحمه الله في القول المفيد، بانه افراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، افراد الله بالخلق والملك والتدبير. وتوحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة، وقوله إن الله تعالى واحد لا شريك له. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر التثمرية على أن التوحيد عند المتكلمين يعرفونه بتعريف يغلطون فيه، المتكلمون يعرفون التوحيد بتعريف يغلطون فيه، فيقولون إن الله واحد في ذاته لا قديم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له. واحد في ذاته لا قديم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. فيجعلون التوحيد ثلاثة أقسام، وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو النوع الثالث: واحد في أفعاله لا شريك له، ويسمونه توحيد الأفعال، ومعناه أن الله خالق العالم، أن خالق العالم واحد، أن خالق العالم واحد. وبماذا يحتجون على أن الله عز وجل لا شريك له في خلقه للعالم؟ يحتجون بأدلة عقلية، منها ما يسمونه بدليل التمانع، بدليل التمانع، وسيأتي هذا توضيحه إن شاء الله تعالى في محله. ويظنون أن هذا التوحيد هو التوحيد المطلوب من العباد. انظر، هذا هنا منشا الغلط في توحيد المتكلمين في تقسيم التوحيد الى هذه الاقسام، غلطوا في هذا التقسيم فلم يوافقوا السلف، وغلطوا في تفسير هذا التقسيم، وغلطوا في التوحيد المطلوب من الناس من العباد، فظنوا ان التوحيد المطلوب من العباد هو هذا القسم من أقسام التوحيد، وهو توحيد الله في أفعاله. ولذا ذهبوا يقررون هذا القسم الذي هو توحيد الربوبية، ذهبوا يقررونه، وكذلك أيضا يدللون عليه في المسائل بالأدلة النظرية وفي الأدلة العقلية، البراهين العقلية، فغلطوا في ذلك وظنوا أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، حتى جعلوا معنى الإلهية القدرة على الاستعارة. إذن من الذي غلط في تقسيم التوحيد وفي تفسيره؟ المتكلمون قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فقالوا: الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. ثم ذهبوا ثم ذهبوا يفسرون القسم الثالث الذي هو أشهر الأقسام عندهم، وذهبوا يدلون عليها بما تمثل من الأدلة العقلية والبراهين المنطقية على طريقة أهل الكلام، وظنوا أن هذا هو التوحيد المطلوب من العباد، فغلطوا في ذلك غلطا فاحشا. فإن توحيد الربوبية كما تعلمون أقر به المشركون، ولم يكن فيه خلاف ولا إنكار إلا من جاهل أو مكابر، من مكابر أو جاهل يجحد بلسانه ويقر بقلبه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمه عدوا. فإذا التوحيد الصحيح تقسيمه على التقاسيم التي دل عليها الكتاب والسنة بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام، أو تقسيمه إلى قسمين بهذه الاعتبارات التي تقدم ذكرها. قال رحمه الله تعالى: قال إن الله تعالى واحد لا شريك له، وشريك نكر في سياق النفي، ونكر في سياق النفي تفيد العموم، فلا شريك له سبحانه وتعالى في خلقه، ولا شريك له في عبادته، ولا شريك له في كمال ما إن وصفاته، لا شريك له سبحانه وتعالى. قال: ولا شيء مثله. والأدلة على أن الله عز وجل لا شريك له كثيرة في الكتاب والسنة، ولذلك كان أعظم الذكر من أعظم الذكر ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكانت هذه الكلمة هي التوحيد، وهي التي لزمها النبي عليه الصلاة والسلام في حجه، كان يلزمها في عمره في الحج والعمرة، يلزم هذه التلبية التي سماها أنس، التي سماها جابر بن عبد الله، سماها التوحيد. قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوحيد، لبيك لا شريك لك. قال: ولا شيء مثله، لا شيء مثله، بقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا شيء مثله سبحانه وتعالى، وهذا باتفاق اهل السنه والجماعه لا خلاف فيه، ان الله عز وجل لا مثل له ولا شيء مثله. دليل ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وستاتي هذه الكلمه او هذه الايه ان شاء الله تعالى من كلام المؤلف رحمه الله. وقوله لا شيء مثله أولى نفي المثل أولى من نفي الشبيه، نفي المثل أولى من نفي الشبيه. فتقول: نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات والأفعال إثباتا بلا تنبيه، بعدا بلا تنبيه. هذا أولى من قول إثباتا بلا تشبيه، أولى من قول إثباتا بلا تشبيه. فنفي المنهي أولى من نفي الشبيه، وذلك لاعتبارات ثلاثة. الاعتبار الأول أن نفي المنهي هو الذي دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، أن نفي المثل هو الذي دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. فنفى الله عز وجل المثل ومراعاة ألفاظ القرآن أولى. الاعتبار الثاني أن المماثلة هي المساواة، تقتضي المساواة في جميع الصفات. المماثلة تقتضي المساواة في جميع الصفات، والمشابهة تقتضي المساواة في بعض الصفات، ولا يلزم المساواة في جميع الصفات. فنفي المثل كان أولى لهذا الاعتبار الثاني. والاعتبار الثالث أن نفي الشبيه ونفي التشبيه صار لفظا مجملا، فإنه يرد بلسان أهل السنة والجماعة ويكون المعنى منه نفي التمثيل، ويرد بلسان المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ويكون المراد منه نفي الصفات، فصار لفظا مجملا مشتبها. وترك الألفاظ المجملة المشتبهة في باب العقائد لازم، ترك الألفاظ المشتبهة التي توقع في لفظ الاشتباه لازم، لأن باب العقائد جنابه عظيم وحماية جنابه من مقاصد الشريعة. فلذلك كان قولهم من غير تنبيه أولى من قول من يقول من غير تشبيه. وقد ورد ذكر التشبيه في لسان السلف، ولكن كما علمت أن هذا اللفظ إذا ورد بلسان السلفي فالمراد به نفي التنبيه، وإذا ورد بلسان المعطل فنراد به نفي الصفات، فينتبه لهذا. فقول نعيم بن حماد رحمه الله من شكر الله بخلقه فقد كفر، ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس بما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. المراد بهذا هذا ثابت عن نعيم بن حماد، ليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، المراد تمثيل. وهكذا ايضا في عباره اسحاق بن ابراهيم الحنبلي رحمه الله تعالى عباره نحو هذا، وهي انه قال رحمه الله: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة أنهم مشبهة، علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة أنهم مشبهة. فإذا لماذا تطلق الجهمية على أهل السنة أنهم مشبهة؟ لأنهم أثبتوا ما لهم الصفات. فما معنى التشبيه عندهم؟ إثبات الصفات. وما معنى من غير تشبيه؟ أي نفي الصفات. فهم يقولون من غير تشبيه ويريدون نفي الصفات. قال رحمه الله تعالى: وناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الشبهة في التدمرية، ومرت بنا في تقرير التدميرية وناقشت هذا، وأن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في المسميات، وأن إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستلزم تشبيها ولا تجسيما. قال رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا شيء يحل. قال الله سبحانه وتعالى: والله على كل شيء قدير. وكان الله على كل شيء مقتدرا، فلا شيء يحجز الله سبحانه وتعالى. وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، انه كان عليما قديرا. لا شيء يحجز الله سبحانه وتعالى، وهذا نفي ام ليس بنفي؟ لا شيء يحجزه نفي. والنفي الوارد في صفات الله سبحانه وتعالى ليس نفيا محضا، وانما هو نفي متضمن لكمال ضده، نفي متضمن لكمال ضده. فلا شيء يحجزه اي لكمال علمه وقدرته، لا شيء يحجزه. لماذا؟ لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فلذلك لم يكن هناك شيء يحجزه، ولهذا قال سبحانه: وما كان الله ليحجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. ختم الايه فقال: انه كان عليما قديرا. مناسبه ختم الايه بهذين الاسمين العظيمين ان نفي اعجاز الله عز وجل الاشياء لكمال علمه وقدرته، فالله لا يحجزه شيء لكمال علمه ولكمال قدرته سبحانه وتعالى. وهذا في كل نفي ورد في الكتاب والسنه، كل نفي ورد في الكتاب والسنه مما يتعلق باثبات الله سبحانه فليس محضا، وانما هو لاثبات كمال الضد، يتضمن اثبات كمال الضد. فقول الله سبحانه وتعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. هذا نفي او ليس بنفي؟ نعم عندك. اين النفي يا زمان؟ اين النفي؟ لا تاخذه سنه ولا نوم. لا تاخذه سنه ولا نوم، نفي السنه ونفي النوم. هل هو نفي المرء؟ لا، نفي إثبات كمال حياته وكمال قيوميته، إثبات كمال حياته وكمال قيوميته. لا يعجب عنه مثقال ذرة، لا يعجب عنه مثقال ذرة. لماذا؟ لكمال علمه سبحانه وتعالى. ولا يهم ربك أحدا، لكمال علمه سبحانه وتعالى. فهكذا كل نفي ورد في الكتاب والسنة من النفي المفصل، فالمراد ليس مجرد النفي وإنما هو المفسر على الضد. ولهذا قال: من ولا شيء يعجزه أي كمال قدرته سبحانه وتعالى. ولا إله غيره، لا إله غيره، هذه هي كلمة التوحيد. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهي العروة الوثقى، وهي التي يدخل بها المرء في الإسلام، التي يدخل بها أهل الجنة الجنة، مفتاح الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو تضمن الركنين النفي والإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات. وهنا لا إله غيره بمعنى لا إله إلا الله، لأن لفظ الغير تعرف إعراب الاسم الواقف على الله. ولا إله غيره. قال رحمه الله: وما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله غيره. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود حقا إلا الله سبحانه وتعالى. فإن الإله هو المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وانقيادا. لا إله غيره، فلا معبود إلا الله سبحانه وتعالى بحق، لا معبود حق إلا الله عز وجل. ولا إله غيره. قال: قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. دائم بلا انتهاء. قال في الحاشية، قال علامة بن الألباني رحمه الله: لأن أسماء الله أبا توقيفية لا بد فيها ماذا من دليل يدل على ذلك. اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى القديم، وإنما هو استعمال المتكلمين القديم استعمال المتكلمين، والمتكلمون يريدون بالقديم هو الذي لم يزل ولا يزال، أي لم يسبق بوجود غيره، لم يسبق بوجود غيره. فالمعنى الذي ذكروه معنى صحيح، المعنى الذي أردوه على هذا أنه لم يسبق بوجود غيره، هذا المعنى صحيح بنفسه، لكن أسماء الله عز وجل توقيفية لا بد فيها من دليل من كتاب أو سنة، فهذا اللفظ الذي وليس ولا هو قديم ليس من أسماء الله تعالى، لأنه لم يرد لا بكتاب ولا بسنة، هذا أمر. أمر آخر لأن هذا الاسم يحتمل الاحتمال الذي ذكر أنه لم يسبق بوجود غيره، وقد يطلق القديم في لغة العرب على ما سبق بوجود غيره، فكان الاسم محتملا بمعنى باطل ومحتملا بمعنى صحيح، فإذا كان الاسم محتملا بمعنى أحدهما باطل والآخر صحيح، وكان في أسماء الله يذكر في أسماء الله ولم يرد به دليل من كتاب ولا سنة، فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل به، لكن قد يذكره بعض أهل العلم إما مراعاة لاصطلاح من يخاطبهم، وإما من باب الإخلاص، فإن باب الإخلاص أوسع من باب الأسماء. قال اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى القديم، وإنما هو من استعمال المتكلمين، فإن القديم في لغة العرب الذي نزل به القرآن هو المتقدم على غيره، فقد يسبق هو هذا المتقدم، قد يسبق بغيره وقد لا يسبق، فيقال هذا قديم للعتيقة وهذا جديد للحديث، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، حتى عادة العرجون القديم لم يستعمل هذا إلا لماذا؟ لم يستعمل إلا في العرجون القديم، ما يقال قديم إلا لأنه يبقى إلى وجود العرجون الآخر، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم وإن كان مسبوقا غيره، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجمع الفتاوى. قال الشاعر في شرحه الذي هو من العلم، قال لكن أفاد الشيخ ابن مانع فيما نقله هنا عن ابن القيم في البدائع لا القواعد أنه يجوز وصفه سبحانه بالقدم، بمعنى أنه يخبر عنه بذلك، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية. قال الشيخ الألباني قلت ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية الوصفة في بعض الأحيان كما في مجمع الفتاوى، قال المعلم، قال شيخ الألباني رحمه الله وأما ما ورد عند ابن ماجه من عهده من أسماء الله الحسنى ففي سند عبد الملك بن محمد الصنعاني وهو ضعيف جدا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله لكن المؤلف رحمه الله احتار فقال قديم بلا ابتداء، اما لو قال قديم سكت فهذا ليس صحيحا بالمعنى لانه محتمل ومجمل، لكنه قال قديم بلا ابتداء. وما هو الاولى من هذا؟ ان يقال الاول هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليم، فبدل أن يقال القديم لم يثبت في الحديث، وكان له معنيان أحدهما أقوى الآخر باطل، يعدل عن هذا اللفظ إلى اللفظ الشرعي الذي هو الأول، وهذا أولى. لماذا؟ لأنه لفظ شرعي، والألفاظ الشرعية أولى من الألفاظ المحدثة، هذا أمر. أمر آخر لأن قوله الأول يشعر بأن غيره يقول إليه، يشعر بأن غيره بعده بأن ما بعده يقول إليه وتابع له. الأول من الأول، والأول الرجوع، فقوله الأول يشعر بأن ما بعده تابع له وبأن ما بعده راجع إليه. قال رحمه الله تعالى: دائم من انتهاء. أيضا الدائم لم يثبت في أسماء الله سبحانه وتعالى، والذي ثبت الآخر هو الأول والآخر، دائم من انتهاء. ويدل على ذلك أيضا ما سيأتي من قوله: لا يفنى ولا يزيد، لا يفنى ولا يزيد. الفناء والبيت بمعنى متقارب، ولا يفنى قول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله عز وجل لا يفنى، بل هو الباقي بعد خلقه وهو الآخر، وليس الباقي والدائم من أسماء الله سبحانه، وإنما هو من باب الإخبار، تخبر الإخبار في هذا فهذا جائز، الإخبار في هذا جائز. ولم يثبت من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقد سمى كثير من الناس أبناءهم عبد الباقي وعبد الدائم، وهذا هذا خلاف الصواب، فإن التعبير يكون من الأسماء التي ثبتت بدليل من الكتاب والسنة، والدائم والباقي يخبر عن الله عز وجل بأنه دائم وبأنه باقي على خلقه، أما الأسماء فتثبت بأدلة صريحة. قال: لا يفنى ولا يزيد، لا يفنى ولا يزيد، وهذا تأكيد لما ذكر من ديمومته سبحانه وتعالى ووقائه، من ديمومته وبقائه. قال: ولا يكون إلا ما يريد، لا يفنى ولا يزيد ولا يكون إلا ما يريد. قوله ولا يكون إلا ما يريد، الإرادة تنقسم إلى قسمين، هذه مسألة مهمة جدا عليك أن تعقلها حتى يخلصك الله عز وجل من شرك المعضلة ومن شرح المقاتلة القدرية، وهو أن الإرادة تدل تنقسم إلى قسمين بأدلة الكتاب والسنة، وهذا التقسيم بالاستقراء، فإن استقراء أدلة الكتاب والسنة دل على أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية ويقال لها الخلقية ويقال لها القدرية، هذه إرادة كونية التي هي المشيئة العامة، إرادة كونية بمعنى المشيئة العامة. والإرادة الشرعية ويقال لها الأمرية ويقال لها الدينية، هذه تتضمن المحبة والرضا، تتضمن المحبة والرضا. فالإرادة الكونية ترادف المشيئة العامة ولا بد من وقوعها، وفيها ما يحبه الله فيها ما لا يحبه الله كالكفر والمعاصي، هذه إرادة كونية. هذه النقاط الثلاثة تبعها الإرادة الكونية المسمية بالنقاط الثلاثة. الأول أنها بمعنى المشيئة العامة، الثاني النقطة الثانية أنها لا بد من وقوعها، لأن ما شاء الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والثالث أن منها أي من هذه المرادات الكونية لله سبحانه وتعالى منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه الله كالكفر والاختيار. كفر الاختيار الواقع من الخلق بإرادة الله الكونية، لأنه لا يكون في كونه إلا ما يشاء سبحانه وتعالى، فكان في إرادة الله عز وجل الكونية. هذه ثلاثة أشياء في الإرادة الكونية، تقابلها ثلاثة أشياء في الإرادة الشرعية. ما هي ثلاثة أشياء في الإرادة الكونية؟ أنها بمعنى المشيئة العامة، وأنها لا بد من وقوعها، وأن منها ما هو محبوب لله عز وجل ومنها ما هو غير محبوب لله سبحانه وتعالى. والإرادة الشرعية الدينية الأمرية فيها أيضا ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أنها تتضمن المحبة والرضا، تتضمن المحبة والرضا. وأنها قد تقع وربما لم تقع، قد تقع وربما لم تقع، وأنها متعلقة بالألوهية، متعلقة بالألوهية، بالألوهية أي بالأوامر التي أمر الله عز وجل العباد بها، أوامر النواهي الأوامر. نعم. إذا قلت لك أراد الله عز وجل الإيمان من الناس إرادة كونية أم شرعية؟ إرادة شرعية. وهذا العبد المؤمن آمن بالله سبحانه وتعالى، فاجتمع في حقه ماذا؟ إرادته الكونية، لأنها وقعت، وكلما وقعت قد أراد الله. والشرعية لأنها محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، آخر كافر، الكافر يا سمير، أراد الله عز وجل منه الإيمان؟ أبو لهب وأبو جهل. أراد الله عز وجل منهم الإيمان؟ أراد الإيمان منهم ماذا؟ شرعا ودينا وأمرا، لكنهم لم يمتثلوا، فكان ما هي الإرادة المتعلقة بأبي لهب وأبي جهل؟ الإرادة لو قلت الكونية معناها أنهم آمنوا، شرعية لأن الله أراد منهم شرعا أن يؤمنوا فلم يؤمنوا، تخللت الإرادة فيقال الذي تعلق بهم الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية. قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ضلت في هذا الباب قاعدتان من القدرية. المعتزلة نفاق الصفات، والقدرية الجبرية في إثبات القدر. هذين المعتزلة نفاق الصفات، هؤلاء يقال لهم قدرية أي نفاق القدر، قدرية نفاق القدر، والقدرية الجبرية يقال لهم قدرية أي أثبتوا القدر وغالوا فيه، غلوا في القدر. قال: واختلافهم بالكفر وسائر المعاصي هل هي مرادة لله سبحانه وتعالى أم لا؟ هذا مشهد الخلاف. الكفر وسائر المعاصي هل هي مرادة لله سبحانه وتعالى أم لا؟ ماذا يقال؟ هل يجاب بجواب مجمل أو يفصل؟ يفصل، يفصل. قال: ومنشأ خلط الفريقين هو تسميتهم بين المحبة والمشيئة. قالوا: ما أحبه الله لا بد أن يقع، وما شاء الله لا بد أن يحبه. لا بد أن يحبه، فساووا بين المحبة والمشيئة فغلقوا. وقد دل الكتاب والسنة والفطرة السليمة على الفرق بينهما، وهناك فرق بين أن تريد وبين بين أن تريد بين هناك فرق بين أن تريد فعل شيء وأن تريد من غيرك فعل شيء. الله عز وجل إذا أراد فعل شيء إنما يقول له كن فيكون، وإذا أراد من غيره فعل شيء فقد يفعل ذلك الغير وقد لا يفعل. إذا أراده بمعنى إرادة أمر دين شرعي. قال: وقال أهل السنة والجماعة إن الله سبحانه وإن كان يريد المعاصي كونا وقدرا فهو سبحانه لا يحبها ولا يرضاها. وقسم المحققون منهم إرادة الله إلى نوعين جمعا وتوفيقا بين نصوص الكتاب والسنة، وهما الإرادة المتعلقة بالخلق والإيجاد، هذه ما هي المتعلقة بالخلق والإيجاد الكونية، المتعلقة بالخلق والإيجاد. خلق الله، خلق الله عز وجل ذلك الشيء، أوجده، إنما أمرنا بشيء إذا رمناه نقول له كن فيكون. قال: وتسمى إرادة كونية قدرية، وهي التي ترادفها المشيئة العامة المتعلقة بالأشياء كلها مكتوبها ومكروهها. الثاني الإرادة المتعلقة بالأمر، وتسمى إرادة شخصية دينية، وهي المتضمنة للمحبة والرضا، ولا تلازم بين الإرادتين الكونية والشرعية، بل تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه ولا يرضاه من الكفر ونحوه، وأخص من جهة تعلقها بمثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة إنتهى. هذا الذي ذكرته لك هو الحاصل، الذي ذكرته لك هو حاصل هذا الأمر. ما هي النسبة بين الإرادتين؟ هل هي نسبة العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه؟ الذي قرره شيخنا قرره غيره في بعض المواطن أن نسبة العموم والخصوص من وجه، عموم والخصوص من وجه، فيجتمعان في مثل إيمان ماذا؟ المؤمن اجتمعان. وتنفرد الإرادة الكونية بمثل ماذا؟ كفر الكافر، كفر الكافر، فهذه إرادة كونية. وإيمان الكافر إرادة شرعية، إرادة شرعية. طيب، قال: ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد، ما المراد بالإرادة هنا؟ لا يكون إلا ما يريد، يعني لا يوجد إلا ما يريد، لا يكون ولا يخلق ويوجد. هذه إرادة الخلق والإيجاد، ما هي عند من؟ الكونية. ولا يكون إلا ما يريد، لا تضره الأوهام، لا تضره الأوهام، الأوهام أي الظنون، لا تضره ولا يحيطون به علما، ولا تدركه الأوهام، الأوهام التي هي الفهم العلم والوهم الظن، فلا تضره الأوهام. فمهما توهم واهما أن الله عز وجل على شيء فإن الله على خلافه، لأن الله ليس كمثله شيء، فلا تضره الأوهام. ولذلك ليفترح كل من أراد أو كل من حاول الخوض في كل صفات الله عز وجل وكل ذاته، فإنه لا يمكن أن يدرك ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء، فلا تضره الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا تدركه الأفهام. العلم بالله سبحانه وتعالى نعلم من علم الله سبحانه ما علمنا ولا يحيطون شيء من علمه الا بمن شاء. واما ادراك ذلك فلا ندرك ذلك ولا يحيطون به علما، لان الادراك زياده على مجرد العلم، الادراك زياده على مجرد على مطلق العلم، فادراك شيء فوق مطلق العلم. فنحن نعلم من صفات الله واسمائه وافعاله ما علمناه سبحانه وتعالى، ولكن لا ندرك بافهامنا ذلك ولا يحيطون به علما. وليس في هذا نفي لاصل المعاني، فان اصل معاني الصفات ثابت معلوم بادله الكتاب والسنه وبالدلالات اللغه. ولهذا ماذا قال مالك بن انس رحمه الله وغيره من السلف في مسألة الاستواء؟ قالوا الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ أي معروف في اللغة. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال ولا يشبه الأنام، الله سبحانه لا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام. ومن الذين قالوا عن أهل السنة أنهم مشبهات؟ من هؤلاء المعطلة وصفوا أهل السنة بماذا؟ بالمشبهة. ومن قال على باب جهل وأصحابه دعواهم على أهل السنة أنهم مشبهة، إسحاق ابن راهوية قال إسحاق بل هم المعطلة، بل هم المعطلة. وهذا مما أوضع به من الكذب، وهذا الأثر صحيح إلى إسحاق بن راهوية، كما أن الأثر الأول صحيح إلى معين بن حماد، من شبه الله بخلقه فكبر. قال حي لا يموت، قيوم لا ينام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. والدليل قوله سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهكذا ايضا ماذا ادله كثيره من كتاب السنه، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، كما في حديث ابن عباس قال حي لا يموت قيوم لا ينام. وهذان الاسمان الحي والقيوم ذكرا في كم آية من كتاب الله؟ في ثلاث آيات. الحي والقيوم ذكرا في ثلاث آيات، وإليهما مرجع جميع الصفات، فإن صفات صفة الحياة تتضمن صفات جميع الكمالات. صفة الحياة لله سبحانه وتعالى مستلزمة لجميع صفات الكمال، لجميع صفات الكمال. والقيوم متضمن لغناه سبحانه وتعالى المطلق ولكمال قدرته، فهو قائم بنفسه مقيم لغيره سبحانه وتعالى. قيوم صيغة مبالغة، قيوم وقيام وقيم أمثلة مبالغة، والمعنى أنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه مقيم بغيره. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله سبحانه وتعالى ممسك السماوات والأرض عن الزوال، وهو مقيم لغيره سبحانه وتعالى. ولهذا كان من كمال قيوميته أنه لا ينام ولا تأخذه سنة، التي هي مقدمات النوم. خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة، الله عز وجل غني عن العباد ليس محتاجا إليه، والله هو الغني المطلق. فغنى الله سبحانه وتعالى غنى مطلق، وفقر العبد فقر لازم له، وغنى الرب سبحانه غنى لازم له. لا يكون الرب سبحانه وتعالى إلا غنيا، ولا يكون العبد إلا فقيرا. ففقر العبد من لوازم ذاته، وغنى الرب سبحانه من لوازم ذاته عز وجل. فمهما كان العبد فلا بد أن يكون فقيرا، والله الغني وأنتم وأنتم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهكذا من كونه سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وحده، وما مثله من لغوب ولا ثغر ولا مشقة في هذا كله، رازق بلا مؤنة، رازق بلا مؤنة. قال ابن حاشية: مؤنة أي بلا ثقل ولا كلفة. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو يطعم وما يطعم، والله عز وجل رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة. مميت، المميت ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هو من باب الإخبار. الله عز وجل مميت، الله عز وجل مميت. قال: بلا مخافة، بل يفعل ذلك لا معقب لحكمه سبحانه. باعث بلا مشقة، يبعث الخلق من غير مشقة سبحانه وتعالى. فلم يعي سبحانه وتعالى بخلق السماوات والأرض، ولم يعي بخلق البشر، وإعادتهم بعد موتهم أقوم عليهم سبحانه وتعالى من خلقهم. إذن هذه الجمل من هذه العقيدة الطحاوية. وقوله في قوله مميت بلا مخافة، الموت هل هو صفة وجودية أم صفة عدمية؟ الموت هل هو صفة وجودية أم صفة عدمية؟ صفة وجودية، لأنه مخلوق. الله عز وجل قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. فالموت صفة وجودية. يقول: على أي شيء يمكن وصف الإنسان بأنه غني؟ غنى العبد، الإنسان يوصف بأنه غني، وغناه ملائم لضعفه ولكونه مخلوقا، فليس غنى المطلق، وإنما هو غنى مقيد، غنى في حيز، غنى بالعباد، وهو لا يزال أيضا فقيرا إلى مولاه سبحانه وتعالى. فالغنى المطلق هو الذي يكون لله سبحانه وتعالى، وأما غنى العبد فهو غنى مقيد، يليق بضعفه ويليق بصفاته ويليق كذلك بخلقه. أما الله سبحانه وتعالى فغناه غنى مطلق لازم للوازم ذاته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.